يلا جاهز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نستأنف القراءة، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ودخل: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودخل في ذلك ما وصف به نفسه في أعظم آية من القرآن، حيث يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وذلك لاشتمالها على أجل المعارف. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة المشهور اللي فيه: صدقك هو كذوب، وعلمه الشيطان أنه يعلم كلماته، لو قالها لا يقرب الشيطان حتى يصبح. قال: وما هي؟ قال: الله لا إله إلا الحي القيوم. قال: صدقك هو كذوب. عليه الصلاة والسلام قال: صدقك هو كذوب. نعم. وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات، وهي أعظم آية في القرآن. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. هذه الآية صدرها الله عز بقوله: الله. إعراب لفظ الجلالة الله، اسم ابتديت به الجملة، ماذا يعرب؟ مرفوع بالابتداء، مبتدأ مرفوع بالابتداء، وكل ما بعد لفظ الجلالة الله أخبار متتالية. ولو تأملت تجد كم خبر: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أخبار متتالية عن المبتدأ لفظ الجلال الله. هذا السر عظمة هذه الآية، لأن كلها خبر عن الله تبارك وتعالى وما له من صفات الكمال والجلال. نعم. فأخبر أنه المتوحد في الألوهية بقوله لا إله إلا هو. هذا خبر المتوحد في الألوهية المستحق لإخلاص العبود. نعم. فأخبر أنه المتوحد في الألوهية المستحق لإخلاص العبودية، وأنه الحي الكامل كمال الحياة. الحي الكامل كمال الحياة. من كمال حياته سبحانه وتعالى أنه لم يسبقه عدم، كان معدوما ولا يلحقه فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لم يكن معدوما ولا يلحقه فناء ولا تأخذه سنة ولا نوم. هذا لكمال حياته. المخلوق الحي لم يكن شيئا مذكورا، صح؟ ثم خلقه الله حيا ثم يموت، أليس كذلك؟ طيب، فإن قال قائل: أهل الجنة أحياء لا يموتون، فما الفرق بين حياة الله عز وجل وبين حياة أهل الجنة؟ فأهل الجنة أحياء لا يموتون، ما الفرق؟ كانوا ميتين، بينما الله لم يسبق حياته عدم، صح؟ وبعد كانوا ميتين، لكن الآن أصبح أهل الجنة أحياء لا يموتون، ما الفرق؟ قيوم، الله حي قيوم، يعني الله عز وجل لا أحد يمده بالحياة ولا بالسمع ولا بالبصر ولا بالعلم، بل هو قيوم يعني قائم بنفسه. أما أهل الجنة فقد قال الله عز وجل: فلا نحيينه حياة طيبة، الله الذي يحيي، فهو حي بإحياء الله له. أما الله حي قيوم قائم بنفسه، ما في أحد يحييه، هو الحي. فهو الحي ذو الحياة الكاملة، الحي الكامل كمال الحياة، لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته فناء، ولا تأخذ سنة ولا نوم. لما قال جل وعلا لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا نفي صح، لا تأخذ سنة ولا نوم، يستلزم إثبات كمال ضده. ما هو الكمال؟ لكمال حياته وقيوميته. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. نعم. وذلك يقتضي كمال عزته وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته وعموم رحمته وغيرها من صفات الكمال الذاتية، وأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات وقام بالموجودات كلها، فخلقها وأحكمها ورزقها ودبرها وأمدها بكل ما تحتاج إليه. ماذا نلاحظ هنا من قول الشارح رحمه الله تعالى؟ أنه القيوم الذي قام بنفسه، ثم قال وقام بالموجودات. إذن ذكر معنيين للقيوم، القيوم القائم بنفسه والقيوم القائم على غيره. فكل المخلوقات الله قائم عليه. إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض، ما الذي يمسك السماء حتى لا تقع الأرض؟ الله. ما الذي يمسك السماء والأرض حتى لا تزول؟ الله. ما الذي رفع السماء بغير عمد؟ الله. أمن هو قائم على كل نفس. فالقيوم يعني قائم بنفسه وقائم على غيره، أي المعنى الصحيح؟ كلاهما حق، فهو القيوم قائم بنفسه وهو القيوم القائم على غيره. لاحظ هذه الآية لما صدرها الله بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا أول آية الحي القيوم، تجد أن كل صفات الله عز وجل تعود إلى هذين الاسمين وهذين الوصفين. فلو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا خالقا. كل صفات الله تعود إلى اسم الحي القيوم. فأي صفة الله عز وجل قائم بنفسه؟ في سمعه، في بصره، في علمه، في حكمه، في أي صفة؟ في كل الصفات. الله قيوم بجميع صفاته. فكل صفات الله عز وجل تعود إلى هذين الاسمين الذي صدر بهم الله جل وعلا هذه الآية، فهو الحي، فإذاك متصف بصفات الكمال والجلال. لو لم يكن حيا ما اتصف به، وهو القيوم. ها قل معي، في جميع صفاته قيوم قائم بنفسه. فصدر هذه الآية باسمين تعود كل صفات الله عز وجل إليهما، الحي والقيوم. كمل. وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات الفعلية، ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى، بدلالة الحي على الصفات الذاتية والقيوم على الصفات الفعلية، والصفات كلها ترجع إليهما. نلاحظ هنا من كلام المؤلف صفات ذاتية صفات فعلية، يعني العلماء بعدما استقرأوا الكتاب والسنة وجدوا أن صفات الله عز وجل إما ذاتية وإما فعلية. ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. ما الفرق بين ذاتية والفعلية؟ أو كيف نعرف هذه ذاتية هذه فعلية؟ كيف سعود تعرف كيف؟ الليلة تعرف إن شاء الله. طيب، الذاتية الصفات المتعلقة بذات الله لا تنفك عن ذات الله بحال من الأحوال. الحي، متى الله حي وإلى متى حي؟ ذاتية. الحياة لا تنفك عن ذات الله بحال من الأحوال. فالصفة التي لا تنفك عن ذات الله عز بحال من الأحوال ولا في زمن الأزمان يقعنا صفة ذاتية، مثل الحي، مثل صفة العلم، مثل صفة السمع، البصر، القدرة، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل، تسمى صفات، اصطلاحا سموها صفات ذاتية. أما الصفات الفعلية فهي الصفة المتعلقة بمشيئة الله، متى شاء فعلها، متى شاء فعلها. فالرضا متى شاء رضي، الحب متى شاء أحب عبدا، الغضب متى شاء غضب، الاستواء على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش خاصة صفة فعلية. النزول، المجيء، الاتيان، إذن هذه الصفات المتعلقة بمشيئة الله يقال عنها صفات فعلية. إذن نعيد الأسئلة. الصفة التي لا تنفك عن ذات الله بحال من الأحوال في زمن الأزمان يقال عنها صفة ذاتية. والصفة المتعلقة بمشيئة الله متى شاء فعلها يقال عن صفة فعلية. صفة الكلام ذاتية ولا فعلية؟ قالوا هذه الصفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، فالله متكلم ما زال ولم يزل متكلم كما أنه سميع عليم بصير، ومتى شاء تكلم. إذا أحب عبدا نادى، إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. إذا أراد أمرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله، إذا أراد قال كن فيكون. إذا نجد هنا صفة الكلام صفة ماذا؟ ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. أعيد وأكرر، الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، والفعلية المتعلقة بمشيئة الله. وصف الله نفسه وسمى نفسه، وصف نفسه بالرحمن الرحيم، بالرحمن الرحيم. هذان الاسمان الرحمن الرحيم دالا على صفة الرحمة لله عز وجل، فالرحمن هو الرحيم والرحيم هو الرحمن. لكن إذا قرنهم الله في موضع واحد كما في قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، فهنا يكون بينهم فرق. الرحمن صفة للذات، والرحيم صفة للفعل. وبأحسن عبارة تحفظها وتكتبها وسهلة تقول إذا سئلت ما الفرق بين الرحمن الرحيم، قل الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحمن صفة للذات، ذو الرحمة الواسعة، والرحيم صفة للفعل ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالله عز وجل رحمن ورحيم، الرحمن الرحيم. واضح؟ طيب كمل. ومن كمال قيوميته وحياته أنه لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم، ثم ذكر عموم ملكه. طيب. إذن من كمال قيوميته وحياته، شوف لكمال قيومة حياته لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وقيوميته. إذن هذا ليس نفيا محضا، الجدار لا يظلم لأنه غير قابل للظلم، الضعيف لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، الله لا يظلم لأنه كامل لكمال ماذا؟ رحمته وعدله. لا تأخذه سنة ولا نوم. يا أخي المريض بعد المريض تعبان، والله يا طبيب يا دكتور صار لي 3 أيام ما أنام، أنا غير قادر على النوم، يريد علاج حتى ينام. لكن الله لا ينام لا لأنه غير قادر مثل المريض، لكمال حياته وقيومته لا ينام. ولا تأخذه سنة ولا نوم. كثير من الناس سبب الحادث صلى الله العافية أنه نام هو يقود السيارة، صح؟ يمكن يموت بعد يقتل غيره، صح؟ فإذاك رب العالمين يقول إيش؟ لا تأخذه، يعني حتى الذي لا يريد أن ينام يأخذه النوم، حتى هو يقود السيارة يأخذ. فالله عز لكمال حياته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا يأخذه النوم، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مقدمات النوم ولا النوم العميق. لما لا تأخذ سنة ولا نوم؟ لكمال حياته وقيوميته. نعم. ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي. ومن تمام ملكه أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى. طيب، لما قال جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماء، قدم الجار المجرور ليفيد الاختصاص، له لا لغيره وحده لا شريك له، فقال له، لله ما في السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، له خلقا وملكا وتدبيرا، خلق كل شيء ويملك كل شيء ويدبر كل شيء. فذا قال له يعني خلقا وملكا وتدبيرا. ما الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي؟ إيش الأسلوب هذا؟ من ذا الذي؟ ها؟ استفهام. ما اسمك؟ ها؟ ميحد؟ طيب يا ميحد من ذا الذي؟ هذا استفهام، لكن ما المراد من هذا الاستفهام؟ ها؟ تعجب؟ تعجيز؟ ها؟ استنكاري؟ استنكاري؟ ها؟ تقرير؟ لا. باقي واحد. يعني مش معنى على أحد. يعني استفهام إيش؟ لا لا. نفي. فرق بين الاستنكار والنفي. ألم أقل لك؟ ألم أقل لك لن تستطيع معي الصبر؟ هذا استنكار. قايل لك أنا. هذا استنكار. من قال لك؟ هذا نفي. ما مو صحيح. من ذا الذي؟ لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذا نفي، والقاعدة أن النفي يتضمن إثبات كمال ضد ما قلنا القاعدة توقفنا عند قوله لا تأخذ سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا لكمالي رحمتي وعدله، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمالي حياته وقيومته. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمالي. ترى الشيخ ترى ذاكره، اقرأ كلام الشيخ تلقاه. من تمام ملكه، بتمام ملكه وعظيم سلطانه وهيمنته، فلذلك لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. سلطان كامل، هيمنة لا تسمع إلا همسة، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع من غير إذن الله، صح؟ لا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسن في الدنيا، حتى يقول ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. حتى الملائكة الكرام ما يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وذاك لكمال هيمنته وملكه وسلطانه وعظمته وكبرياء. ما في أحد، لا ملك ولا رسول ولا شهيد ولا قريب ولا بعيد. وهذه الشفاعة المثبتة التي تتحقق بشرطين اثنين، والشافع مكرم بالشفاعة، لو شاء الله لا غفر لمن شاء من غير أحد يشفع، لكن كرامة للشافع يعطيه يشفع لغيره. الله قادر أن يقضي بين العباد من غير أن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، لكن كرامة له يتخلى عن الشفاعة من ومن ومن ومن؟ نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام. كلهم يقول نفسي، أول شيء آدم طبعا قبلهم بعد، كلهم يقول نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، حتى ينتهي الناس إلى عيسى مريم عليه السلام فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ يشفع بإذن أو بدون إذن؟ بإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لكمال ملكه وهيمنته وسلطانه، فلذلك لا أحد مهما عظم، مهما كان عند الله له منزلة وقربة، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة هذه المثبتة لابد لها من شرطين اثنين، الإذن كما دلت هذه الآية، والرضا. فلا بد أن يكون الله عز وجل راضيا عن الشافع ليشفع وعن المشفوع له ليشفع له. إذا الله ما رضى صنم يريد أن يشفع، المشركون يقول هؤلاء شفعاء عند الله، الله قل لله شفاعة جميعا، ومن قالك بأن الله يأذن للصنم أن يشفع؟ وأنت مشرك، من قال بأن الله يرضى أن يشفع أحد لمشرك؟ فلا بد إذا من الرضا، من الإذن والرضا. هل الآية دلت على أي شرطين؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طيب على الإذن فقط. من يحفظ آية ذكر الله فيها الشرطين الاثنين؟ قوله تعالى: وكم من ملك في السماء في السماوات لا تغني شفاعته إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي قوله تعالى أبا عبد الله في سورة طه: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أذن ورضي. أما شفاعة صنم، شفاعة لمشرك، هذه كلها منفية. وأما الشفاعة الحق المثبتة هي التي تكون بإذن الله ورضاه. واضح؟ وهذا باب من أبواب الشرك. المشركون من أدلتهم، من حججهم، من تصورهم، من توهمهم، عبدوا الأولياء من دون الله، عبدوا الأولياء من دون الله، عبدوا الأصنام من دون الله، قالوا زعموا أنهم شفعاءهم عند الله. فرد الله عليهم قال: قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واضح؟ طيب أكمل. قال: والشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون، وهي ما كانت تطلب من غير الله وبغير إذنه، فمن كمال عظمة الله أنه شفاعة تطلب من غير الله. المشركون منهم من يعبد حتى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: له شفاعة عند الله. طيب وذا له شفاعة عند الله تعبده؟ الآن إخوة أنتم، ألا ترجون شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ترجون أو لا ترجون؟ نرجو. من أين نطلبها؟ من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الله عز وجل الذي يؤتيها محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها، من الله. أصلا هو عليه الصلاة والسلام ما يشفع إلا إذا أذن الله له. فما هو الصيغة الصحيحة؟ تقول: يا رسول الله اشفع لي. أن تقول: يا رسول الله اشفع لي. أو تقول: اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد. ها، من اللي يعرف؟ ها شيخ هاني. أن تقول: اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أو تقول: يا رسول الله اشفع لي. ما هي الصيغة الصحيحة؟ اللهم ارزقنا شفاعة نبيك. تطلب من الله، ما تطلب من الشافع. هو الشافع نفسه متفضل عليه بالشفاعة، والشافع مكرم بالشفاعة. من الذي يكرمه؟ الله عز وجل. فالشفاعة لا تطلب من الشافع، تطلب من بيده الشفاعة جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قل لله الشفاعة جميع. شوف الفرق دقيق. كثير من المشركين حتى من المعاصرين كتاب يكتبون يردون: لما تعبد محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لما تدعوه؟ قال: لأن له شفاعة. ما اختلفنا، له شفاعة. لكن هل قال الله عز وجل: من له شفاعة اسألوه ادعوه؟ لا. تدعو من؟ من بيده الشفاعة يؤتيها من يشاء. فأنت لا تقول: يا محمد اشفع لي. قل: اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فرق كبير بين الأمرين. كمل. نعم كمل. فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها، وهي التي تقع بإذنه لمن ارتضى. الشفاعة المنفية التي يعتقد المشركون هي ما كانت تطلب من غير الله. المشركون وهي ما كانت تطلب من غير الله وبغير إذنه. فمن كمال عظمة الله أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. وبين أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ثم ذكر سعة علمه فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه. المشرك لا تنفع الشفاعة. يستثنى من ذلك نوع شفاعة ينتفع واحد من المشركين، أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. أكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقبل شفاعته في عمه بالتخفيف من العذاب، يعني لا للخروج منه. لذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس، يسأل عن أخيه. عن أخيه من؟ عن أخي أبي طالب. عمك كان وكان وكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة ينتفع أبو طالب من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مشرك لم يقل لا إله إلا الله، لكن لا يخل من النار وإنما يخفف عنهم العذاب. وأما سائر المشركين فإن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافع، يعني فيما لو شفع له أصلا الله ما يأله، لكن على فرض لو شفع له أحد شافع فما تنفعه لأنه مشرك. واضح؟ فقال ثم قال جل وعلا يعلم، ثم ذكر سعة علمه فقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة فلا يخفى عليه منها شيء. وأما الخلق فلا يحيطون بشيء من علم الله لا قليل ولا كثير إلا بما شاء أن يعلمهم الله على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. الله أكبر. يعلم صفة علم الله عز وجل وصف بها نفسه في مواضع كثير من كتاب، في مواضع كثيرة من كتاب سمى نفسه العليم وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة واللطيف الخبير عليم بذات الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم السر وما يخفى، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، يعلم ما لا يكون الشيء الذي لم يقع يعلمه الله، وما لا يكون لو كان يعلم الله كيف يكون، هو لن يكون لكن نتيجته لو على فرض كان يعلم الله، كقول تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لن يردوا قامة القيامة يردون، لكن رب العالمين يعلم ما لا يكون كيف سيكون لو كان. كل ذلك خلاصته إن الله بكل شيء عليم، ما كان وما يكون حاليا وما سيكون في المستقبل وما لا يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، جامع ذلك إن الله بكل شيء عليم. يعلم خائنة الأعين حتى الرمشة هذه يعلمها، ما تخفي الصدور، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني المستقبل، ما خلفهم يعني ما مضى، ويحتمل ما خلفهم ما سيكون في المستقبل، خلف يعني المستقبل نعم، ومن ورائهم يعني نقول أخي اتق الله وراك حساب، ايش معنى وراك حساب؟ يعني أمامك، شفت؟ طيب إذا قال قائل غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما مضى ولا ما تقدم يعني قدام سيأتي بالمستقبل؟ ما تقدم ما مضى؟ مستقبل قدام. إذا قال قائل تقدم معنا في الدرس الأول، تقدم معنا خلينا نستدل السياق، يعني إيش؟ ما مضى صح؟ إذا قال وها وفلان من العلماء المتقدمين، وقد قال بها القول من المتقدمين الشافعي وأحمد، إيش متقدم يعني؟ صح مضى صح؟ ما تقدم وما تأخر، من الذي غفر له بالذات هو خاصة له ما تقدم ذنبي وما تأخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فذا كل ما جاء في الأحاديث من قال كذا من فعل كذا صلى ركعتين إلى حد ذنب غفر له إيش؟ ما تقدم، ما يقول ما تقدم وما تأخر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه الله بهذه الخاصية، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وذاك عيسى بن مريم عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يغفر له ما تقدم وما تأخر هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له. واضح؟ إذن يعلم ما بين أيديهم يعني ما هو أمامهم، وما خلفهم ما سيأتي، أو ما خلفهم ما خلفوه. وهذه أقوال في الآية خلاصة هذه الأقوال كلها إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. موسى عليه السلام دعا فرعون إلى الله عز وجل وأخبره وعيد عذاب حساب، فرعون يقول يعني ما في إلا أنا يعني. فما بال القرون الأولى، أمم ذهبت جاي وحدي يعني تقول لي اتق الله وتقول لي تقول لي، ما بال القرون الأولى. ما رد عليه موسى عليه السلام؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما في شيء راح خلاص، لا لا يضل لا يخطئ، لا ينسى لا يذهل عن علم يعلمه فينسى يذهب عنه، لا لا يضل ربي ولا ينسى. طيب يعلم ما يكون، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذاك ولا أكثر إلا هو معه، يعني يعلمهم بدين. قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختم الآية فقال إن الله بكل شيء عليم. فمعنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني محيط بهم يعلمهم ويسمعهم ويقدر عليهم. وليس معنى أنه بذاته جل وعلا مختلط بهم، كلا، الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، لكن معهم يعني يحيط بهم علما، كما عبر بعض العلم فقال يعني معهم بعلمه. أما بذاته جل وعلا ليس في شيء من مخلوقاته، كما ليس في المخلوقات شيء في الله. الله مستوى على عرشه، قولوا معي، بائن من خلقه، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، واضح؟ طيب كمل. وسع كرسيه، قيل إنه العرش وقيل إنه غيره، وأنه كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض، ومع ذلك فلا يؤوده، أي لا يثقله ولا يكربه، حفظهما أي حفظ العالم، أي حفظ العالم العلوي والسفلي، وذلك لكمال قدرته وقوته. وفيها بيان لعظيم نعمة الله على الخلق، إذ خلق لهم السماوات والأرض وما فيهما، وحفظهما وأسكنهما عن الزوال والتزلزل، وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع المتعددة التي لا تحصى. حسب. وسع كرسيه، الشيخ قيل الكرسي العرش وقيل غيره، الصحيح أنه غيره. وثبت عن عباس رضي الله عنه أنه قال الكرسي موضع القدمين، موضع قدم الرب جل وعلا، لا يقدر أحد قدره. وهذا أثر مشهور ونقله أهل العلم من علماء العقيدة أهل السنة جيل عن جيل، وصار موضع اتفاق. ومثل هذا يقال عنه له حكم الرفض، لأن مثلها لا يدركه ابن عباس في عقله باجتهاده، فما قال ابن عباس إلا أنه سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وهو موضع قدم الرب جل وعلا، كما قال ذلك ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما. وفي قوله رضي الله عنه ابن عباس موضع قدمي الرب، إثبات القدمين لله عز وجل، إثبات القدمين لله رب العالمين جل وعلا. وهذا ثابت في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي حديث في لفظ الرجلة. والكرسي إذن هو غير العرش، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. إذن فرق بين ماذا وماذا؟ بين الكرسي والعرش. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، والسماوات الأرض إلى الكرسي كحلقة بأرض فلات، صحراء وحلقة، كم نسبة الحلقة إلى الفلات؟ يعني أكبر منها كم مرة؟ ما يعلم إلا الله عز وجل. الكرسي أعظم بكثير من السماوات والأرض، وإلا بالعرش فضله على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة، إذن أعظم بكثير العرش من الكرسي، والكرسي أعظم بكثير من السماوات الأرض، والسماوات الأرض أعظم منا بني آدم بكثير. إذن نحن ماذا يا أخوان؟ ماذا نكون؟ والله يا أخوان ماذا نكون؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ولا لسانه طويل على رب العالمين، لما لما خلق ولما أمر؟ كيف؟ من أنت؟ من أنت؟ أنت ولا شيء. الدنيا وما فيها ما تعدل عند الله جناح بعض. شوف حقارة الدنيا. على ماذا تتكبر على الله يا عبد الله؟ على ماذا؟ أنت عبد، والعبد معناه الخاضع الذليل لأمر الله الكوني، فاخضع لأمر الله الشرعي يا عبد الله. خلق الله عظيم. طيب، والله عز وجل أكبر. أكبر من ماذا؟ من كل شيء، من الناس، من السماوات، من الأراضين، من الكرسي، من العرش، وفوق كل شيء. الله عظيم سبحانه وتعالى. فلذلك بعد أن قال وسع كرسيه السماء، كرسي مخلوقه وسع السماء والأرض، ماذا قال؟ قال وهو العلي. أكمل. وهو العلي الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات. العلو المطلق، الكمال المطلق، ما معنى المطلق؟ ها؟ الذي لا حدود له. ما اسمك؟ فهد. ما معنى المطلق؟ الكامل. احفظها زين. مطلق يعني الكامل. لله عز وجل العلو المطلق يعني الكامل. فالله تبارك وتعالى يجب علينا وجوبا أن نؤمن وأن نعتقد أن له العلو المطلق، لا نقصر علوه على معنى دون معنى. وهذا بحث مهم جدا. المبتدعة يقصرون علو الله عز وجل على بعض معنى، ويلبسون على عامة الناس. فإذا قيل لهم أنتم ما تثبتون الله العلو، كيف ما أثبت الله العلو؟ أنا أثبت الله العلو. ضحكوا عليك مشايخك، قالوا لك أن نحن ما نثبت. لا، نحن نثبت الله العلو. وكيف لا أقول لا أثبت الله العلو والله يقول عن نفسي العلي؟ وهل يعقل الله يقول عن نفسي العلي وأنا أجي وأقول الله ليس له العلو؟ ضحكوا عليكم الوهابية السنة ولا السلفيون. نحن نقول، ويلبس عليك، هو يلبس عليك بهكذا. كل لحظة خلينا نشوف فعلا ضحكوا علينا ولا ما ضحكوا علينا، ولا أنت أنت تضحك علينا. خلينا نشوف ما معنى العلو لله عز وجل. هل تثبت العلو المطلق، كل العلو بالكمال، ولا تقصره لله عز وجل العلو في صفاته والعلو في ذاته؟ العلو في صفاته والعلو في ذاته، يعني الله عز وجل صفاته عالية. طيب وذاته في العلو بعد ولا؟ أنا أقول لله العلو والعلو، وأنت تقصر العلو على علو الصفات دون علو الذات. أهل السنة السلفيون اتباع الكتاب والسنة يثبتون لله العلو. قولوا معي العلو. فهد، العلو المطلق. فيقول الله عز وجل له العلو في صفاته وله العلو في ذاته، وهو عال بالقهر على جميع مخلوقاته. هذا المطلق، هذا الكامل. أما تقول عالي في صفاته وليس عالي في ذاته، أنت قصرت في إثبات العلو. سمعت أحدهم في تسجيل الله يقول جاءني واحد وقال الله في السماء، أنتم لا تقول الله في السماء، هو أشعري. قال لا، أنا أقول الله في السماء. قالوا لك ما نقول الله في السماء، ها؟ قالوا لك، شوف يكذبوا علينا. أنا أقول الله في السماء. تقول صحيح؟ قالوا تعجب، حكوا له بأن ما نقول الله في السماء. لا خيو، الله في السماء. هيك حكوا لك ما نقول الله في السماء، ها؟ ومشى على الناس. والناس أخ لو كنت عنده لقطة، تعال الله في السماء سمو الصفات والذات، ولا فقط سمو الصفات؟ صفاته سامية عالية، وذاته ذاته احكي لو كنت عنده والله يلبسون عليكم على أهل السنة. الله عز عالي في صفاته وعالي في ذاته. الله في السمو في ماذا؟ في صفاته وفي السمو في ذاته. الله فوق في ماذا؟ في صفاته وفي ذاته. لما؟ لأننا نؤمن بأن لله العلو المطلق. ما معنى المطلق؟ الكامل. إذا قلت الله عالي في صفاته ولا تقول الله عالي في ذاته فأنت لم تثبت لله العلو المطلق الكامل. قل لله عز وجل العلو السمو الفوقية لله المطلق، في صفاته عالي، في ذاته عالي، في صفاته في السمو، في ذاته في السمو، في صفاته فوق جميع مخلوقاته، وفي ذاته ها فوق جميع مخلوقاته. هذا معنى المطلق. أما إذا قلت هو عالي في صفاته لكن لا أقول عالي في ذاته، أقول في كل مكان، أو أقول ليس في جهة، أو لا أقول أنه ها، أنت إذن لم تثبت لله العلو المطلق، يعني العلو كامل. لم تثبت لله السمو المطلق، يعني السمو كامل. لم تثبت لله الفوقية المطلقة، يعني الفوقية الكاملة. فنحن نؤمن بأن الله صفاته عالية وذاته عالية، وهذا هو الاعتقاد الصحيح، لأن الله له الصفات المطلقة الكاملة، ولله المثل الأعلى. وإذاك سمى نفسه العلي، لما؟ لأنه عال على خلقه في صفاته، وعال على خلقه في ذاته، وعال على خلقه في قهره لجميع مخلوقاته. واضح الآن؟ واضح؟ انتبه يا سعود لا يمشي عليك. تقول الله فوق ولا لا؟ قال نعم الله فوق. ما معنى فوق؟ قال يعني كما يقال الذهب فوق الفضة، يعني قدره وقيمته ها فوق الفضة. يعني حتى لو وضعت قطعة من ذهب وقطعة من فضة، وجعلت القطعة من فضة فوق القطعة من الذهب، فوقها، جعلتها من فوقها، أيضا يقال الذهب فوق الفضة. لو وضعت بجانبه الذهب فوق الفضة، عكست الذهب فوق الفضة. المعنى يعني فوقه ماذا؟ بالقدر والصفة والقيمة ورغبة الناس، صح؟ هذا معنى. والله فوق خلقه، يعني صفاته فوق خلقه. توافق أو لا توافق؟ نعم نوافق، صفات الله فوق خلقه. طيب وذاته؟ هنا الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع. عرفنا أن صفاته فوق صفات مخلوقاته، وذاته، وذاته عند أهل السنة، عند أهل الحق، عند أهل القرآن أيضا، وفوق وذاته فوق خلقه. ولذلك يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده. لكن قال آية القاهر فوق عباده، يعني فوقية القهر، فوقية الصفات، فوقية القدر. قلنا لهم طيب وماذا تفعلون بقوله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم؟ فلما قال من فوقهم دل على ماذا يا أخوان؟ لا يقال الشيء من فوق الشيء إلا إذا كان فوقه بذاته. يعني لو وضعت قطعة فضة من فوق قطعة الذهب ماذا تقول؟ تقول الفضة من فوق الذهب لأنه فوقها، وإن كان الذهب أغلى تقول من فوقها. فالله عز وجل ماذا قال وماذا قال؟ قال وهو القاهر فوق عباده، وقال يخافون ربهم من فوقهم. واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح والحمد لله. إذن نلاحظ هنا ماذا؟ أن الله عز وجل قال وهو العلي، يعني له العلو، العلو إيش؟ المطلق، صح؟ ما معنى المطلق؟ يعني الكامل، علو في صفاته، علو في ذاته، علو في قهر جميع مخلوقات، لأن له العلو المطلق. كمل. علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات على العرش استوى، وعلو القدر إذ أن له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها. الله أكبر. نعم. العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء، وله العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. نعم. الذي لا أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني الجميلة أن تكون أعظم آيات القرآن، وأن يكون لها من المنع وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغيرها. الله أكبر. طيب، عظيم في أي صفة من صفاته جل وعلا؟ كل صفات الله عز وجل عظيم فيها، عظيم في سمعه، في بصره، في علمه، في حكمته، في قدرته، عظيم في جميع الصفات. طيب علي في أي صفة؟ في كل الصفات. ماذا قلنا؟ أن الله ابتدأ آية الكرسي بقوله الحي القيوم. قلنا أن جميع صفات الله عز وجل تعود إلى هذين الاسمين وهذين الوصفين، الحياة والقيومية. هكذا بدأ الله عز وجل الآية، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وختم الآية بماذا؟ بقوله ها وهو العلي العظيم. في أي صفات الله جل وعلا هو علي وعظيم؟ كله. فنلاحظ ماذا الآن؟ نلاحظ ماذا يا إخوان؟ بدأ الآية باسمين تعود كل صفات الله إليهما الحي القيوم، وختم الآية باسمين تعود كل صفات الله عز وجل إليهما العلي العظيم. فحق لهذه الآية أن تكون هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. شوف العظمة، شوف البلاغة فيها. بدأها باسمين تعود كل صفات الله عز وجل إليهما، وختمها باسمين تعود كل صفات الله عز وجل إليهما. في أي صفة الله علي؟ كل صفات. في أي صفة الله عظيم؟ كل صفات. في أي صفة تعود إلى اسمه الحي؟ أي صفة الله تعود إلى اسم الله الحي؟ كل صفات. القيوم كل صفة. فبدأها باسمين وختمها باسمين. كمل. قال المصنف رحمه الله: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بتفسير مختصر جامع واضح، حيث قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يدل على الأول والآخر، كسر الخاء، والأول والآخر ليس الآخر آخر. نعم. وهذا يدل على كمال عظمته وأنه لا نهاية لها، وبيان إحاطته من كل وجه. ففي الأول والآخر إحاطته الزمانية، وفي الظاهر والباطن إحاطته المكانية. ثم صرح بإحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الظواهر والبواطن والواجبات والجائزات والمستحيلات. فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال: وقوله الله أكبر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا أربع أسماء الله عز وجل. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبل الله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، ليس بعد الله شيء، كل شيء يفنى إلا الله عز وجل، وتوكع الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا واضح، ليس فوق الله شيء، الله فوق كل شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا معناه أن الله عز وجل يعلم بواطن الأمور فيحيط بكل شيء، فهو الباطن الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وعلى هذا فهو جل وعلا محيط بكل شيء، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. هنا في كلمة ذكرها الشيخ يقول: ثم صرح بإحاطة علمي بكل شيء في ختام الآية وقال: وهو بكل شيء عليم. من الأمور الماضية يعلم ما كان، والحاضرة يعلم ما يكون، والمستقبل يعلم ما سيكون. من العالم العلوي والسفلي السماوات والأرض، ومن الظواهر والبواطن ما ظهر للناس وما بطن عنهم. طيب، قال: والواجبات والجائزات والمستحيلات. واجبات، جائزات، مستحيلات. ما معنى الواجبات؟ هل واجبات جمع واجب؟ مثل ما يقول: ما حكم قراءة التشهد الأول في الصلاة؟ واجب. هل معنى هذا الواجبات يعني ما أوجب الله على عباده؟ والجائزات، ما حكم أكل السمك؟ جائز. هل معنى هذا الجائزات؟ إذن ما معنى المستحيلات؟ لا، الواجبات الذي يجب أن يكون، والجائزات الذي يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، والمستحيلات هو المستحيل أن يكون. أما واجب الوجوب فهو الله عز وجل، كل صفات الله عز وجل واجبة يجب أن يكون. وأما الجائزات فالمخلوقات، يجوز أن تكون يجوز أن لا تكون. وأما المستحيلات فما لا يمكن أن يقع. فمثلا أن يكون إله مع الله آخر، هذا من ماذا؟ من المستحيل. أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، هذا ماذا؟ هذا جائز، جائز، رب العالمين جعل محمد صلى الله عليه وسلم آخر النبيين، لو شاء ما جعله، صح؟ طيب، أن يكون الله السميع البصير، السمع البصر لله، هذا من الواجبات. إذا ما كان لابد أن يكون ولا يمكن أن يتخلف، هذا قال عنه واجب، والله أوجب الواجبات. وما كان ممكن أو ليس ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، يقال عنه جائز. وما كان مستحيل أن يقع، يقال عنه من المستحيلات. علم الله عز بماذا وماذا وماذا؟ علم الله محيط بماذا؟ بالواجبات والجائزات والمستحيلات. كل هذا من باب التفصيل يغني عن هذا الكلام كله، إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، كيف لو كان كيف يكون، محيط بالواجبات والجائزات والمستحيلات. جامع هذا كله، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. نعم. وقال جل وعلا: قال وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو العلي العظيم. الله أكبر. وقوله: وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. طيب، خلينا نتكلم سريعا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح له أن يتوجه الأمر. توكل يعني اعتمد على الله عز وجل، التوكل هو الصدق والاعتماد على الله بجلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الأخذ بالأسباب المشروعة. والتوكل على الله وحده، وإذا قال: وتوكل على الحي، وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا يجوز أن تقول: أتوكل على الله ثم عليك، ما ينفع لا ثم ولا واو. التوكل على الله وحده، لأن التوكل من أعمال القلب، ما في أتوكل على الله ثم عليك، ولا فضلا يكون في أتوكل على الله وعليك. بعض الناس يقول: أتوكل على الله ثم عليك، يظن مثل ما شاء فلان ثم شئت، أو لولا الله ثم فلان. لا، التوكل على الله وحده، فما يصلح حتى أن تقول: أتوكل على الله ثم عليك، أو أتوكل على الله ثم عليك. في توكيل، توكل فلان يقوم عنك بالنيابة. الحي ذو الحياة الكاملة أكد كمال حياتي فقال: الذي لا يموت. لماذا لا يموت؟ لكمال حياتي. وقال: وهو العلي العظيم، تقدم الكلام عليه. آية الكرسي. وقال جل وعلا وهو الحكيم الخبير. الحكيم يعني ذو الحكمة. حكيم ذو حكمة. وحكمة الله عز وجل كونية وشرعية. يعني حكيم حكمة كونية يعني في مخلوقاته حكيم, وحكيم في تشريعاته, شرع الحلال الحرام الواجب المستحب, شرع الصلاة شرع الجهاد شرع بر الوالدين, كل تشريعاته في فهو فيها حكيم. فحكيم في مخلوقاته وحكيم في تشريعاته. فإذاك يقال الله حكيم ذو حكمة في إيش؟ حكمة كونية وحكمة شرعية. هذا الحكيم. وحكيم ذو حكم يحكم, فهو حكيم لأنه يحكم. طيب يحكم حكما كونيا ولا شرعيا؟ ها, كونيا وشرعيا. وحكيم ذو إحكام وإتقان. وماذا أتقن الله عز وجل؟ ها, مخلوقاته ولا تشريعاته؟ أحكم خلقه وشرعه. فالله عز وجل حكيم ذو حكمة, وحكيم ذو حكم, وحكيم يحكم الأشياء. وأين حكمته وحكمه وإحكامه؟ كوني وشرعي. كل هذا نستفيد من اسم ماذا؟ الحكيم. الخبير, الخبير يعني يعلم كل شيء. والخبير بمعنى العليم. لكن إذا اجتمع الحكيم والخبير, إن الله عليم خبير, عليم خبير, فيحمل العليم أنه يعلم ظواهر الأمور والخبير بواطن الأمور. لكن إذا قال إن الله بكل شيء عليم, ذكر فقط العليم, فيعلم ماذا؟ الظاهر والباطن. وإذا ذكر الخبير دون أن يذكر العليم فمعناه يعلم الظاهر والباطن. وإذا اجتمع العليم مع الخبير فالعليم بظاهر الأمور والخبير بواطنها. يعلم ما يلج في الأرض, كل شيء يدخل في الأرض, الأموات العظام الدواب المياه في جوف الأرض, كل ما يلج وما يخرج منها, كل ما يخرج من الأرض يعلمه, وما ينزل من السماء من أرزاق, وما يعرج فيها من ملائكة من جن من أعمال من دعاء, كل شيء. ملائكة تعرج, الجن أيضا يصعدون, لكن إيش؟ يتبعه شهاب ثاقب, العمل الصالح يرفعه. فما من شيء يلج في الأرض أو يخرج منها أو ينزل من السماء أو يعرج فيها إلا والله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى. كمل. قال: وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو, ويعلم ما في البر والبحر, وما تسقط من ورقة إلا يعلمها, ولا حبة في ظلمات الأرض, ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الله أكبر. ما تركتها الآية شيء إلا وأخبر الله عز بأنه يعلمه سبحانه وتعالى. لما قلنا ولله ملك السماوات والأرض وله المثل الأعلى, قدم الجار المجرور فيفيد الحصر, وكذلك إذا قدم الظرف يفيد الحصر. لم يقل جل وعلا مفاتح الغيب عنده, وإنما قال ها وعنده مفاتح الغيب, يعني عنده لا عند أحد غيره. فتقديم الجار والمجرور أو الظرف الزمان والمكان يفيد الحصر. فمن هنا قال وعنده مفاتح الغيب. ومفاتح الغيب إما مفتاح الآخرة الساعة فهي عنده, علمها عند الله, وإما مفتاح الرزق الغيث فهو عند الله عز وجل, وإما مفتاح الحياة والموت فعنده سبحانه وتعالى. فذاك الله يقول جل وعلا إن الله عنده علم الساعة مفتاح الآخرة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام مفتاح الحياة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح الأرزاق. وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح الموت. هذا كله عند من؟ عند الله. بدليل قدم ماذا؟ الظرف. قال وعنده مفاتيح الغيب. والغيب قسيم الشهادة، عالم الغيب والشهادة. فالغيب ما غاب عن حواس الناس، لا يسمعونه ولا يبصرونه ولا يحسونه بأيديهم ولا يشمونه بأنوفهم ولا تذوقونه بألسنتهم، غائب كما تمام، يعلمه الله عز وجل. قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ماذا يفيد هذا الأسلوب؟ لا يعلمها إلا، لا إلا يفيد حصر، مثل لا إله إلا الله. إلا بعد النفي تفيد الحصر. ما حضر إلا فلان، يعني وحده ما في غيره. ما حدثت إلا فلانا، يعني وحده. لا إله إلا الله، يعني وحده لا شريك له. فهنا قال لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. شوف المخلوقات، يا بر يا بحر. ويقال أن مخلوقات البحر أضعاف مضاعفة عن مخلوقات البر، لأن البحر أكثر بكثير سعة من البر، وعلى سعته يسجر يوم القيامة والعياذ بالله. أين يذهب الإنسان إذا ما رحمه الله؟ بحار تسجر تشتعل نار، فيها مخلوقات عظيمة كثيرة واسعة، من بهائم، من طيور، من حشرات، من ديدان، من أشجار، من أسماك، من سلاحف، أشياء كثيرة جدا ما زال العلماء يكتشفون ويكتشفون. واليوم مع التصوير تجد مخلوقات عجيبة في البحر، شيء عجيب، ألوانها أشكالها غرائب عجيبة، مرجان ألوان، يرزقها الله كلها ويعلمها كلها ويحيط بها كلها. قال ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا إذا سقطت، إذا من باب أولى يعلمها إذا نبتت. تصور ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما إلا يعني ها محصورة كلها، ما في ورقة تسقط إلا بعلم الله سبحانه. كم ورقة؟ كم غابة؟ كم بستان؟ كم حديقة؟ ما في ورقة تسقط إلا يعلمها. كل ذاك بيان سعة علمه سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض. تصوروا لو كانت حبة في صخرة في قاع المحيط، يعلمه الله عز وجل. يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل، أصغر الحبوب، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. حتى الحبة ولو كانت من خردل في ظلمات، ليس في ظلام واحد، في ظلمات، يعني في الليل، في قاع البحر، في مدفونة في قاع البحر، هذا حتما لو أخرج يده لا يراها، هو لم يكد يراها، لا يراها. ونملة أو حب أو ذرة في صخرة في قاع البحر مدفونة. المحيط هذا يا أخوان عميق جدا، حتى يقال أنه من عمقه، عمقه كارتفاع الجبال التي مقابله. شوف ارتفاع الجبال هذه اللي في الهند وفي اليمن، جبالهم لها هذه عالية جدا جدا، مقابلها في العمق في البحر في المحيط الهندي بقدر الارتفاع. وفي اليمن يقال ثاني قمة في العالم في إذ، مقابلها في المحيط بالعمق كذلك، ما زالوا يغوصون، يغوص ما يصلون، عميق جدا، يغلبهم الضغط. ترى في مخلوقات هناك بعد ويرزقها الله عز وجل ولا ينساها، شيء عجيب. كل ذلك يعلمه حتى لو حبة في ظلمات الأرض أي أرض حتى لو قاع المحيط، ولا رطب ولا يابس، ما من شيء إلا إما رطب وإما يابس، إلا في كتاب مكتوبة معلومة محصية مراقبة متابعة لا تخفى على الله خافية، لا إله إلا الله. وقال جل وعلا، قال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قال أنثى ولم يقل امرأة، يشمل ماذا؟ كل أنثى، ولو من الدواب ولو من الطيور ولو من الديدان ولو من الحشرات، إلا ويعلمه الله عز وجل. يعلم ذلك على سبيل التفصيل، عدده، صورته، شقي سعيد، كامل ناقص، قبل أن يخلق، قبل أن يصير، قبل أن يستوي، يعلمه الله. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما إلا يفيد الحصر، ما في شيء يخرج عن علم الله. وقال جل وعلا، وقال جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله أكبر، هذه الآية العظيمة تبين لنا حكمة الله عز وجل في خلقه للإنس والجن. كلنا نعلم بأن الله خلقنا لماذا؟ لعبادته، والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا معروف. وخلقنا ليبتلينا، خلقنا لعبادته وخلقنا ليبتلينا، والدليل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وخلقنا ليعرفنا بنفسه، والدليل آية الطلاق هذه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن بالصفة ولا بالعدد؟ بالعدد، لأن صفات السماوات غير صفات الأرض يقينا، صح؟ السماوات علوية والأرض سفلية، إذا مثلهن يعني بالعدد. ولم يذكر الله الأراضين سبع في كتابه، إلا هذه الآية فيها إشارة إلى أنها سبع. وذكر في السنة أن السبع أراضين، من اقتطع قيد الشبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. طيب، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال لتعلموا، اللام للتعليل. إذن خلق السماوات والأرض وخلق مثلهن، خلق سبع سماوات وخلق من الأرض مثلهن ويتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي لكي تعلموا. ماذا تعلموا؟ أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا يا أخوان ما نجده في كتاب الله عز وجل، أكثر ما في كتاب الله وأعظم ما في كتاب الله الحديث عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن قدرته، عن أمره، عن نهيه، عما يحب، عما يبغض، عما يسخط، عما يرضيه. اقرأ كتاب الله، شوف من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس تجد الحديث عن الله سبحانه وتعالى، عشرات الأسماء لله عز وجل يذكر الله في كتابه، مئات الصفات يذكر الله عز وجل في كتابه. أنزل كتابه ليعرف خلقه بنفسه، فإذا قيل لك لماذا خلقك الله عز وجل؟ قل لعبادته وليبتليني وليعرفني بنفسه. وهذه كلها متداخلة لو تأملناها، صح؟ ولذلك حتى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر بماذا؟ إلا لوحد بعد، وإلا ليعرفون. خلقك لتعرفه. ولذلك من الذي يعبد الله عز وجل؟ الذي يعرف الله. ومن الذي يشرك بالله؟ الذي يجهل الله. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له، وفي حديث قال: وأعلمكم بالله. العلم بالله يوجب للعبد عبادة الله. والله يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. لما ما قدر حق قدره؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني لا، إن العبد إذا قرأ كتاب الله، إذا درس، إذا تدبر آيات الله عز وجل، أسماء الله، صفاته، كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد تعظيما، تمجيدا، عبادة، خضوعا، ذلا، ركوعا، سجودا، ذكرا. باب عظيم من أبواب الشرع الأسماء والصفات ما نقرأه الآن، اللي أهمله كثير من الناس، أهمله كثير من الناس. لا لا أتكلم، فوض فوض، الله أعلم، الله أعلم إيش معناها. هذا أعظم ما في كتاب الله، تجعل له لا معنى له. الله أعلم، ما اختلفنا، الله أعلم. ما اسمك؟ عبد الله. ما يقول الله أعلم، أعرفنا. تقول: بل يداه مبسوطتان. أقول: الله أعلم ما معنى يداه. سبحان الله، لما يخبرنا الله عز بما لا يعلم؟ لا، ويأمرنا أن نتدبر. أفلا يتدبر القرآن؟ تدبر وهو لا غير متدبر، لا يمكن تدبره. إذن لما يأمرني؟ معنى هذا أن الله كلفني بما لا أطيق، يكلفنا أن نتدبر القرآن، ويتوعد من لا يتدبر القرآن، وإلا بالقرآن غير أكثر ما فيه لا يمكن تدبره ولا إدراك معناه. هذه إساءة لرب العالمين، هذا سوء ظن بالله عز وجل. من قال بأن أسماء الله وصفاته المذكورة في القرآن الله أعلم معناها، هذا أساء الظن بالله ولا لا؟ أساء الظن بالله ولا لا؟ أساء الظن بالله، حيث أنزل كتابا لا يعلم أكثر ما فيه، لا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه ما يعلم، لا وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ليبين للناس ما يعلم حتى يبين أصلا. هذا معنى التفويض. تفويض ماذا؟ المعنى ولا الكيف؟ المعنى ولا الكيف؟ المعنى. أما الكيف فعلا لا نعلم كيف الله ولا كيف الصفات، لكن ما نعلم المعاني، نعلم ولا نعلم؟ لماذا نعلم؟ لأنه بلسان عربي مبين، نعلم ما معنى جاء، نعلم ما معنى يدان، نعلم ما معنى وجه، نعلم معنى رضي الله عنه ورضوا عنه، نعلم فلما آسفونا انتقمنا منهم، ها؟ نعلم والخامسة أن غضب الله عليها، نعلم، جعل الله بلسان عربي مبين. إذن خلقت يا عبد الله لتعبد الله ولتعرف الله وليبتليك الله. والآيات عرفتم الأدلة، عرفتم أدلتها؟ استمر. قال: وقوله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أين قال الله عز وجل هذه الآية؟ في سورة ذاريات. ماذا قال قبلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا قال قبلها؟ فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ها، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن أحق ما تذكر به الناس توحيد الله عز وجل. موعظة، ذكرى، دعوة، خروج، تعليم، تدريس، تأسيس، خطب، مدارس، معاهد، علوم، أولى شيء هو توحيد الله عز وجل. تدبر، لا تقرأ هكذا من غير لا تتدبر. أفلا تتدبر القرآن؟ شوف ترتيب الآيات، قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يتوهم متواهم أن الله أمر بالعبادة لأنه بحاجة للعبادة، فقال ما أريد منهم الرزق، لا تتوهمون أننا بحاجة العباد كحاجة الأسياد إلى العبيد ليصنعوا لهم أو يزرعوا لهم أو يخدموهم. فقال ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، لأن الله يطعم ولا يطعم. فقال جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة رزاق يعني كثير الرزق، فإذاك يرزق حتى أعداءه، حتى اللي يسب الله عز وجل ويكفر بالله ويتكبر على الله أيضا يرزقه سبحان الله، حتى أعداءه يرزقه. ذكر ابن القيم قال حتى صاحب المعصية يتلذذ بالمعصية لله، وأثناء تلذذه بمعصية الله الله يرزقه. هو يشرب الخمر أو يفعل فاحشة أو يأكل ربا أو يفتر على الله وقلبه شغال ومخه شغال وسمعه شغال، من اللي مده بالسمع والبصر والقلب والفؤاد والصح والعافية واللسان، وهو يتكبر على الله ويعصي حتى في لحظة معصيته لله رب العالمين متفضل عليه بالرزق. لا إله إلا الله، إن الله هو الرزاق يرزق مخلوقات في قاع المحيط وطيور فوق قمم الجبال وبهائم في وسط الصحراء، لا يعجزه شيء، لا ينشغل في شيء عن شيء، لا ينسى أحد من خلقه، رزاق ذو القوة المتين. ذو يعني صاحب القوة، الله عز هو القوي وهو ذو قوة، كما أن الرحمن ذو الرحمة. قال جل وعلا وربك الغني ذو الرحمة، ولا وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور ها من يسعفني، الغني ذو الرحمة ولا وربك الغفور ذو الرحمة ها يا أحمد الأمين، آيتان احفظها كذا، آيتان مثل أمس، شنو الآيتان أمس قلت لك آيتان ترى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه الباطل، الآية الثانية هو الباطل، وهذه الآن وربك الغفور ذو الرحمة، والآية الثانية وربك الغني ذو الرحمة. ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة المتصل بالرحمة وذو القوة، كما أنه ذو الرحمة هو الرحمن الرحيم، وكما أنه ذو القوة هو القوي. وفرق بين القوي والقدير، والله قوي ولا قدير حمد ها، القوي والقدير والقادر بعد صح، الله هو القوي وهو القدير. وفرق بين القوي والقدير، يقال هذا الجدار هذا الإطار هذا السلك هذه الماركة قدير ولا قوي؟ قوي، ما يقال عنه قدير صح، أما ما كان له إرادة يقال عنه قدير، واضح؟ من قبل أن تقدروا عليهم، اللي عنده إرادة يقال عنه قدير. فالقوي ليس بالضرورة يكون شيء له إرادة يقال عنه قوي. الله عز وجل ماذا وماذا؟ قوي وقدير. المتين، المتين، لأن لو قال القوي فليس بالضرورة الشيء القوي أن يكون متينا. فمثلا يقولك هذا السلك يتحمل، قاعد هي قوي، هذا القلص يتحمل يسحب الجيب هي قوي، طيب هذا السلك قوي لكن لو ضعت قوة أقوى وقوة ما يتحمل، يتحمل قوي هو قوي لكن ليس بمتين. فرق بين قوي قوي وبين قوي ومتين. فالله عز وصف نفسه بماذا؟ بالقوي المتين، فقال ذو القوة المتين يعني شديد القوة، ليس قويا فحسب بل هو ماذا؟ ذو القوة المتين. فالمتانة غير القوة، قد يكون شيء قوي لكن ليس متين. والله عز وجل ذو القوة المتين يعني شديد القوة سبحانه وتعالى. وقد يكون شيء المخلوق قوي ومتين لكن قوي ومتين على قدره، أما الله عز وجل أي قوة الله وأي متانة الله؟ المطلق، سمعت المطلق كامل صح؟ الله المطلق. أنا ما أقدر أحفظ اسمك، أنا أول مرة أسمع بحياتي. أنا أدري هذا فهد وهذا حمد، بس أنت أول مرة شنو؟ ها؟ ميحد؟ والله صعب هذا، يبلي ثلاثة أيام تحفظها. ميحد ميحد ميحد ميحد. أنا حفظت يعني بعض الأسماء، عبد الرحمن، عبد النور، فهد، حمد، سعود، محمد الأمين، أحمد، مسافر، عبد الله، حمد، جاسم، فهد جاسم، مجاهد فيك جاسم، فهد جاسم. أوه عاد هذا ما شاء الله، هذا النعمان بن بشير، لا ابن عمران. طيب عبد الرحمن صح من صنعاء، شو اسمك؟ هشام، ما شاء الله. طيب وانت من السودان؟ من الجزائر. اول مره اشوف الجزائر كذي. يلا هاي فتره راحه شوي. سليم من الجزائر. طيب اذا قوه العبد، قوه المخلوق على قدره، وقوه الخالق على قدره، متانه المخلوق على قدره، الله متين على قدره. كل صفات الله تليق به، كما أن كل صفات المخلوق، كل مخلوق صفاته تليق به. فالله تتعب يعني، هذا والله هذا يصلح موضوع خطبة درس. قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد يطعمون، أن الله هو الرزاق والقوة المتين. شيء عظيم أن تذكر بالتوحيد. اجعل دعوتك قائمة على التوحيد، اجعل موعظتك قائم على التوحيد، اجعل تذكيرك قائم على التوحيد. التوحيد، وما أدراك ما التوحيد؟ أولا التوحيد وآخر التوحيد، ولن تدخل جنة إلا بالتوحيد. اليوم تحدثت مع الأخ أحد من الوداء اليوم مدرسة كنت في زيارة، سمح بروحه، لا خلاص سمعت بعد. كنت في زيارة في أمريكا إلى مركز إسلامي كبير، أرض كبيرة وقف للمسلمين، فيها ما هب ودب من المسلمين، أشكال وألوان، جناس متعددة، عروق متعددة، ألوان متعددة، شيء أمريكي، شيء باكستاني، شيء بنغالي، شيء مصري، شيء فلسطيني، شيء عرب، شيء عجم، أشكال وألوان، مذاهبهم، كل شيء بعد بشكل. أيوة، دعيت إلى ألقي كلمة في هذا المكان، وهذه مش قصة للتسلية، للعبرة والله يا أخوان، والله للعبرة. لما وصلت إلى ذاك المكان، وإلا خلط أشكال وألوان، من أشكالهم، من عوام ملابسهم، ما يشكلوا مذهب معين ولا توجه معين ولا. وصلت قبيل المغرب، هناك يأكلون بعد العصر، هو غدا هو عشاء، وخاصين من برنامجهم يتعشون أو يتغدون ويتعشون. فالأخ الذي جاء بي لهذا المكان قال: كيف جابونا في هذا المكان؟ قلت له: تخشى أن يقال أن فلان نزل على غير سلفيين؟ هل خاف منه؟ في ناس تربصون، قال: راح المركز الفلاني نزل على غير سلفيين، هل خايف منه؟ قال: ها؟ قلت: هذا هذا؟ قلت: أليس هؤلاء خلق من خلق الله يجب أن ندعوهم الله عز وجل؟ يا أخي نصارى، يا أخي يهود، يا أخي مجوس، يا أخي هندوس، الرسل أرسلوا لمن؟ إلى المشركين. محمد صلى الله عليه وسلم أرسل من؟ إلى الناس كافة، إلى الإنس والجن، إلى العرب والعجم. أليس له على حق أن يسمع كلام الله، أن ندعوه إلى توحيد الله؟ دعك من فلان وفلان الذي يتربص، اتركه، لا تقل حتى لا يقال، دعك منه. الآن نحن بلغنا هذا المكان، فندعوهم الله عز وجل. جلسنا معهم يأكلون على آخر الشيء، باقي على أذان المغرب 5 دقائق، جاء رئيس المركز أمريكي من أصل باكستاني، واحد يعني مش ملتحي كذا، قميص بنطرون كشخة. فقال يا أخي يوم شاف هيئتي أنا نفس ملابسي يعني مش رايح بنطرون نفس ملابسي، قال أخذ كلمة إنجليزي مع واحد جزائري اسمه أحمد الجزائر أبو عبد الله 20 سنة في أمريكا جنسيته أمريكي، يقول له هذا الشيخ أخشى الآن يأتي ويتكلم بكلام يعملنا مشكلة، أنا ما أعرف إنجليزي بس أفهم من السياق يتكلم. فجاي يترجم لي، قلت له لا I understand I understand. قلت الآن باقي على الأذان 5 دقائق، إذا عندك نصيحة تنصحني فيها ما راح تنفعني بكم، أنت ابتليت بي وصلت أنا خلوني أتكلم باللي عندي. قال صحيح أوكي، لكن نخشى تعمل لنا مشكلة، أنا في واحد قبلك أتى وقال حالق اللحية كافر. أنا ما أظن في أحد يقول حالق اللحية كافر، وحتى داعش ما يقول حالق اللحية كافر، أدري يكذبون على أهل السنة معلش. قلت لا أنا لن أتكلم أصلا عن اللحية، وصل حالق اللحية ليس بكافر. قال إذن ماذا ستتكلم عن ماذا؟ طبعا يترجم لي الأخ. قلت سأتكلم آية من القرآن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، قرآن قرآن not good؟ قال لا good، ما يقدر يقول not good قرآن. قلت له قرآن، سأتكلم عن قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال طيب أوكي أوكي. قال بس عندنا شروط، يقول حق المترجم إيش شروطكم؟ قال الحاجز اللي بين الرجال والنساء راح نزيل الحاجز، في حاجز ألمنيوم هناك آخر منه مسجد كبير، يعني المركز هذا أرض كبيرة جدا فيها ملاعب وفيها مدرسة وفيها مستوصف وفيها المسجد الجامع هذا وفيها، هو يريد يطفشني يعني خلاص شافني ما يبي. قال نشيل الحاجز، قلت لا شيء لا بروبلم شيل الحاجز. قال ممنوع التسجيل ما تسجلون، شو بيضرك انت؟ قلنا ما نو بروبلم ما نسجل. قال بس 45 دقيقة ما تزيد، قلنا بركة 45 45. قال لازم نقرأ قرآن قبل المحاضرة، قرآن قبل المحاضرة. قلت ما في مشكلة أنا أقرأ قرآن. قال أنت أقرأ؟ قلت كان يو. قلت يا إسحي كان ما أعرف أقرأ قرآن فعليك. بس جينا أذن المغرب، والله الأخ اللي معي إنه قال شوف قاعد يهينونك ومش عارف إيش، يلبس نظارة مثل أخ عبد الله، أخذ يبكي دموع خرجت من وراء النظر. قلت ليش تبكي؟ لا تبكي يا أخي على ماذا؟ قال هين إحنا جئنا ندعو إلى توحيد الله، إن مكنونا وقلنا وسمعوا فبها ونعم، ما سمعوا ما أدينا شيء الذي الله سبحانه أمرنا به. لا تبكي، لما أقيمت الصلاة ما قدموني أصلي فيهم، عادة لما يجي ضيف يخلونه الإمام، هذا ما قدموني طفشون معلش. صلى فينا واحد قميص وبنطلون بس ملتحي، صلينا المغرب حطوا الطاولة. قلت للأخ الجزائري مترجم ترجمة فورية، قلت له يا أخي أبا عبد الله لا تموت الدرس الجزائري، خل ترجمتك قوية سريعة من الترجمة فورية، كلمة جملة بجملة جملة بجملة. قال توكع الله، هو بعد ما شاء الله ضخم شديد. بدأ التوحيد، ما أشاروا الحاجز اللي بينه وبين النساء، يطلون علينا من فوق زين الحمد لله. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، واسرد لهم الآيات والأحاديث واستنوا السبع المبغات والشرك والتوحيد والشرك والتوحيد والشرك والتوحيد. نقول السالفة ذيك الجزئية نقولها، يلا خلينا نقولها بس انتبهوا شوي لا تخافون. وأنا مستمر وشوف الوقت 45 دقيقة، لما صار 45 دقيقة ولا هذا مدير المركز قرب جنبي excuse me يسوي لي شيء، وأنا مستمر كان أقول له one minute أوكي أوكي التوحيد، وهذا يقول لي وقف وين أوقف. خافه مسكين شوي، قلت له one minute وكمل شوي خلصت. مع السلام مع السلام. لما انتهيت يا أخوان من الكلام قمنا خرجنا، تبعوني من البشر كتلة بشرية يسلمون عليه، يسلمون أول مرة يا أخوان يسمعون التوحيد، أول مرة في حياتي يسمعون التوحيد التوحيد التوحيد، وقاموا يسلمون عليه، وقاموا بنغالية وباكستانية ويقولوا دعاء ها دعاء ها حسب ما أنا دعاءين واحدة بواحدة دعاء دعاء يسلمون عليه. خرجنا إلى سيارهم، والله كتلة بشرية وراء، ركبنا السيارة، الأخ اللي معي اللي كان يبكي انبسط ليش شو على ماذا تبكي؟ لعل الناس استفادوا وقلنا الكلمة وذكرنا بتوحيد الله. ناس والله ما يعرفون التوحيد، والله ما في أحد يدعون التوحيد، والله التوحيد مهمل يا أخوان عند جمهور المسلمين. من يدعو التوحيد؟ صوفية ولا أخوان مسلمون ولا التبليغ؟ من يدعو التوحيد الله؟ الليبراليون ولا العلمانيون ولا اليهود ولا النصارى ولا من؟ ليس للتوحيد إلا أهل التوحيد، لابد من العناية به والاستمرار على ذلك والثبات عليه. خرجنا بالسيارة والأخ اللي ورانا اسمه بلال اللي جايبنا أصلا، ولا لاحقنا السيارة الثانية يأشر لنا يأشر لنا، وقفنا خير. قال جماعة يقول ما يرجع الشيخ ويصلي فينا العشاء ويكمل؟ قلت والله يقول هكذا؟ قال والله يقول ما يمكن. قال شو ما يمكن؟ قال اللي معي الأخ اللي يبكي شو نرجع؟ قلت نرجع لا جاي احنا عبر المحيطات، ما جينا إلا لندعوهم، ارجع ارجع ارجع. رجعنا يا أخوان ويعتذروا لي وكذا خير ما صار شيء. قال صل فينا. قلت أنا مسافر أصلي ركعتين. قال معليش صل ركعتين وإحنا نقضي ما بقي. قلت I want to breathe وركعة. قال أوكي أوكي وصلي بهم ركعتين وسلم وقوم المسجد كله يقضي الركعة الثالثة والرابعة ويعطوني الطاولة ونتكلم. ليه يمكن الساعة 12 ونصف الليل الساعة 1؟ توحيد الله. لكن أريد أتي بشاهد، شاهد لأعجب ما في هذه القصة يا أخوان. اليوم الثاني من المترجم قلنا أحمد الجزاء أبو عبد الله، أم عبد الله زوجته حاضرة الدرس، قالت لها امرأة أمريكية تبلغ من عمر 60، قالت لأم عبد الله قالت أنا عندي 60 سنة، عمري 60، أسلمت لما بلغت 40، يعني عمري في الإسلام 20 سنة، 20 سنة وأنا مسلمة. قالت والله ما سمعت بالتوحيد إلا هذه الليلة من هذا الشيخ. 20 سنة يا أخوان ما في حد دعاها إلى توحيد الله عز وجل. شوف ويجي الناس اليوم يا أخوان من إخواننا يقول توحيد توحيد توحيد توحيد، ما كنا نسمعها من سلف يقول توحيد توحيد توحيد. إيش هذا؟ طيب واحد قاعد يقول توحيد توحيد توحيد، ايش ضرك انت؟ خلي يا اخي يدعو للتوحيد. عندك شيء ثاني تدعو له مقصره في دعوة شيء غير التوحيد؟ اتركه، مالك وماله، يدعو لتوحيد الله. وش التوحيد هذا؟ التوحيد هو دين الله عز وجل، التوحيد هو كل الاسلام، التوحيد، التوحيد الذي قامت عليه السماوات والارض، التوحيد الذي الله ارسل الرسل وانزل الكتب وخلق الجن والانس. من أجل التوحيد تقوم القيامة وتحق الحاقة، من أجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، من أجل التوحيد توضع الموازين ويضرب الصراط. تقول ليش توحيد توحيد توحيد؟ أصلا كم واحد نحن الذي ندعو التوحيد؟ كم واحد يا أخوان من جمهور المسلمين هذا؟ من اللي قاعد يدعو للتوحيد؟ كم نسبتهم؟ بالله عليك وقولوا كم نسبتهم؟ نسبة ضئيلة ترى يا أخوان. إذا المسلمين يقول مليار وما أدري كم ونص، ما أدري 300 مليون، ما أدري 700 مليون، كم واحد من المسلمين يصلي؟ كم واحد من المسلمين متمسك بإسلامه؟ كم واحد من المسلمين يدعو إلى الله؟ كم واحد من الذين يدعون الله عز وجل يدعون إلى التوحيد؟ وجاي تقول ليش تقول توحيد توحيد توحيد توحيد؟ سبحان الله العظيم، اتقوا الله. تدروا يا أخوان ونحن الآن ندعو للتوحيد والعقيدة، والأخ يدري يعلم هذا، تحذيرات جاية كثيرة، لا تحضرون لا تحضرون لا تحضرون لا تحضرون، ليس كذلك يا أخي؟ هذا ماذا؟ شو تحذر أنت؟ ماذا ماذا نفعل نحن؟ يعني إيش شايفنا نفعل؟ ماذا رأيتنا نفعل؟ على ماذا تحذر ولماذا؟ لأن الآن في بث ولا لا؟ فلنقل لهم اتقوا الله يا مسلمون يا موحدون، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لو كان ظالما على الظلم انصره، فكيف نحن ندعو لتوحيد الله لا تنصرنا؟ كيف؟ لماذا تلقى الله عز وجل؟ تقول مسافر رايح قطر يدعو التوحيد عندك إياه، لا تحضرون. لماذا لا تحضرون؟ عندي الخطأ الفلاني. من قالك أنا نبي؟ من قالك سالم الطويل صلى الله عليه وسلم؟ من قالك عندي الخطأ؟ حذر من الخطأ الفلاني، مش تحذر أنك لا تحضر توحيد. أي عقول هذه؟ أي منهج هذا؟ أي دين هذا؟ نحن على البث المباشر نقول اتقوا الله يا أخي. إذا قيلك اتق الله تأثر شوي على قلبك، قلنا لك اتق الله أبد، هذا توحيد الله عز وجل. هذه الواسطية ترى، مو جوهرة جوهرة التوحيد للأشعر، هذه الواسطية. ما تريد تحضر لا تحضر، أكثرهم بطالون ما يحبوا الحضور أصلا، أصل العلم من يطيقه؟ والله خواص الناس يا أخي، العلم والله لا يطيقه إلا خواص الناس. أما القيل والقال كلا والذي لا إله إلا هو. قيل لواحد ذهب بعملية يسمونها استشهادية وهي انتحارية، زورا وبهتان يقولون استشهادية، المهم انتحارية، ففجر فيه واحترق لكن ما مات، ثم رجع إلى بلاده إلى السعودية، وقال أخطيت وضحكوا عليه وكذا، فقالوا أنت طيب لماذا ما طلبت العلم؟ ليه ما درست عند المشايخ؟ راح أضحكوا عليك ذاك تفجر نفسك هناك. قال العلم أنا والله ما أطيقه، أنا من يوم أيام المدرسة أصلا كله راسب كله كذا، ما خلص حتى الأعداد. يعني معنى هذا يا أخوان، شت اللي يروح يقتل نفسه ويفجر نفسه أسهل من طلب العلم والذي لا إله إلا هو، أسهل. العلم تصبر وتطلب وتراجع وتحفظ وتنسى وتخطئ، بحر بحر تحتاج للرجال. أقل أقل ناس أقل فيها في الدنيا علماء الشرع، علماء علماء، أكثر منهم قليل طلبة العلم. أتظنون خريجين الشريعة طلبة علم؟ لا والذي لا إله إلا هو ليس بالضرورة طلبة الشريعة، إنما يطلبون العلم لكلمات مؤقتة تكتب الآن في الاختبار. عاد لما تقول على عطلة رقم تليفون المطعم بس تأخذ عشان تتصل مرة واحدة وتطلب طلبك وبعدين تنسى الرقم، مش هامك صح؟ هكذا طلبة الشريعة طلبة الجامعة، يأخذ المعلومة من أجل ماذا؟ حتى يفرغها في كراسة الامتحان، ربما إلى باب القاعة وهو يحفظ المعلومة يحفظ المعلومة يحفظ المعلومة يحفظها يحفظها حتى إيش؟ إذا دخل مباشرة كتبها، خلاص إن شاء الله عمرها ما ترجع. هذا هو الواقع طلبة الشريعة طلبة الجامعات كلها. أما العلم العلم الحقيقي، حياة العلم ماذا يا أخوان؟ مدارسته. لا تقول لي درست كتاب التوحيد، كم مرة درسته؟ سلفيون سلفيون، كم مرة درست كتاب التوحيد؟ مرة قبل 15 سنة. يا سبحان الله، إذا ما عندك عناية بالتوحيد، إذا من 15 سنة ما قرأت كتاب التوحيد إلا مرة واحدة، وقاعد الحين حق القيل والقال وحق المجموعات وحق الواتساب وحق حذر وحق وصل وحق رجع وحق، بس هذا سهل ترى، لكن الصعب انك تطلب العلم وتعلمه، ان تطلب العلم وتتقنه صعب، يبي الرجال يبي الصبر يبي المثابرة. اذهب الى اي مكان تجد جمهور كبير حتى عند الدعوة، شفت ذلك ربيعكم الاحباب، تعرفون الاحباب الله اكبر 4 ملايين يقولك حضر، وبعدين 4 ملايين، عطني واحد يعرف التوحيد. قال الشيخ الألباني لواحد تبليغي أين الله؟ قال في السماء، جاوب صح. قال قولك الله في السماء تعلمت من جماعة التبليغ؟ قال لا والله. شفت ما يعرفون أين الله، ما يعرفون. فإذا من يدعو للتوحيد العقيدة؟ أهل التوحيد أهل العقيدة، انصرهم أو كف لسانك. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ انتقد يا أخي، لسنا فوق النقد، لكن انتقد بقدر، لا تظلم لا تتجاوز. ترى الكلام في الناس يا أخوان إنما شرع للضرورة، الأصل أنه حرام وجيز منه للضرورة، وما كان للضرورة غير باغ ولا عاد. لا تبتغي تطلبه ولا تتعدى، ميت من الجوع ما في إلا ميتة، كم تأكل من الميتة؟ بقدر الضرورة تقدر بقدرها، والكلام بالناس بقدر فقط لا تتعدى. واحد تكلموا فيه مرة من المرات، فلان فلان فيه وفيه، طيب قال لا، وبعد أم مطلقة أبوه بالمحكمة، إيش دخل أم مطلقة أبوه بالمحكمة؟ أصل منهجها منحرف، إيش دخل أم رافع قضية على أبوه على أبيه بالمحكمة؟ إيش دخل هذا بهذا؟ هذا تعدي ولا متعدي؟ تعدي كاف كفرة، لا ما كفرة، ليش تكلم عن أم وأبوه؟ ما هي الغيبة؟ أو لا تقرأ القرآن؟ الكتاب والسنة، هذا الكتاب والسنة. يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ما هو كافر. الكافر لا تغتاب إلا الحاجة، ما في حاجة لا تغتاب عشان ما يتعود لسانك على الغيبة. على بنا كافر تغتابه، لا تغتاب الكفار، ما في حاجة لا تغتاب. من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أسوة حسنة كان يغتاب الكفار ولا كان يلعن الكفار ولا كان يسب الكفر؟ ما كان، لا، بل حتى قيله السام عليك، قال وعليكم، ما قالوا وعليكم السام، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتعدى، الكلام في الناس محرم، أجيز للضرورة، تكلمت الضرورة غير باغ ولا عاد. عليكم بتوحيد الأصبر، ترى لابد من الصبر قليل، والله ما يهم يا أخي، لو أنك بس أنت بروحك تقرأ توحيد أنت على خير وبركة، حضر بس واحد خير وبركة، حضر عشرة خير وبركة، لا تدور كثرة حضور. حتى رب العالمين قال ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ما قال أكثركم عمل، خلي يحضر عشرة خمسة عشر يستفيدون، أحسن ما يحضر ألف واحد ويقول لهم وحدوه، يقولون لا إله إلا الله، وفي المسجد قبر يعبد من دون الله، أنت إيش فائدة توحدوه؟ وحدوهم مش فاهمين التوحيد، وحدوهم يشركون بالله، إيش فائدة؟ ما الفائدة؟ لا فائدة، نريد الأجود لا نريد الأكثر. أكثر على جودة نعم، أما كثير فاشل، كثير منحرف، كثير قيل وقال، صعب، أقسم بالله صعب يا أخوان، والله الذي لا إله إلا هو صعب. وأحكي لكم موقفا، ذات يوم بنينا مجلس كبر هذا أو أكبر أو كبرى، المهم كبير، الله يوسع على أهله. فكان لي درس بالتفسير وأخ آخر يا أخوان اسمه أحمد، اسمه أحمد أو محمد، له درس في المجلس نفسه، أنا يوم هو يوم. يوم التفسير إذا انتهينا من الربع في تسميع، انتهينا من الربع تسميع، كل ما انتهينا من الربع تفسير تسميع، بعد أسبوعين ثلاثة ابتدأنا بقاف القرآن المجيد المفصل، ما وصلنا والطور ولا الحضور طار، ما بقي إلا لا قليل. مثلا كان درسي مثلا السبت، أنا الحين ما أذكره، هذا كلام قديم، والأخ ذاك درسه الاثنين الثاني أحمد أو محمد، إذا صار درس فلان الحضور مالك مكان إلا هناك، وإذا جاء درس والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت معمور والسقف المرفوع انصرفوا، لا وبتسميع الأخ ذاك شي درسهم، فلان حزبي، فلان ساقط، فلان من ربع فلان، والله يا أخوان يمكن بعض مجلس هناك عند النعل، وإذا جاء التفسير كلام الله خير الهد انصرفوا. ما قلت لكم العلم يبي الزلم، والله يبي رجال، والله العظيم القيل والقال سهل، القيل والقال سهل، لكن العلم وضبط العلم وحفظه والتمييز بين هذا وهذا صعب، لكن هذا هو الأجود، هذا هو الأعلى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا مو علم ترى، فلان حزبي فلان هذا مو علم، اسرد لك هذا مبتدئ، صح ندري نعرفهم قبل، صح نعلمناك نعرف مبتدئ ونعرف الأحزاب ونعرف، لكن إلى متى عرفنا هذا حزبي؟ بعده كل يوم يقول، كل يوم يقول عنه حزبي حزبي حزبي حزبي، عرفنا. طيب أنا معك عرفنا حزبي، ايش حاجة تكرر نقول حزبي؟ لأنه بطالية، هذا سهل، لكن العلم والله صعب، انتبهتم؟ طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. الحكيم. نعم يجوز أن تسمي ابنك حكيما وتقول فلان حكيم، وفي صحابي اسمه حكيم بن حزام ما غيره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي لا يجوز الله، والذي لا يجوز الرحمن، أما الملك أما العزيز يجوز نص كتاب الله. حتى لو سميته الحكيم، الحكيم فلان، أول سابقا كان يسمون الطبيب الحكيم، ها حتى في بقية لهجات في بعض الدول العربية خذ خطف لك إلى الحكيم يعني إلى الطبيب، لكن الحكيم حكيم على قدره، الله الحكيم الحكيم المطلق، واضح؟ قال جل وعلا وقالت امرأة العزيز في القرآن، وقال الملك ائتوني به، صح الملك، لكن هذا ملك على قدر الله الملك الملك المطلق، واضح؟ غيره تفضل. هشام صح تفضل. اسماء الله الحسنى وصفات الله. نعم نعم يقول يعني قد تأتيك وساوس تتفكر في ذات الله مثلا ادفعها. لا اسمع لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الشيطان أحدكم، رواه البخاري حديث لأبي هريرة، فقل من خلق كذا من خلق كذا، وهنا لما قال يأتي الشيطان أحدكم هذا أحد مفرد مضاف يعني كل واحد يأتي، كل واحد منا يأتي الشيطان ويطرح عليه هذا السؤال أنا وأنت وفلان كلنا كلنا، يقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، وفي لفظ حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغ بلغ في هذه المرحلة فاستعذ قال فلينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، سكر الموضوع فكر شيء ثاني، قل أعوذ من الشيطان الرجيم لأنه الذي أتى بهذا السؤال ولينتهي، وفي رواية قال فليقل آمنت بالله ورسوله، فالشيطان يأتيك يوسوس لك في ذات الله وفي غير ذلك، حتى في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من عدمه، حتى في صحة القرآن من عدمه، ما دمت حيا فالشيطان عدو لك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ماذا يفعل الشيطان؟ وسواس يوسوس، لكن المحظور مش كما وسوس لك شيء رحت تكلمت فيه تبه، وإنما يجد أحدنا يا رسول الله يجد أحدنا في صدره في قلبه ما أن يود أن تنشق الأرض ولا أن يتحدث به شيء، موضوع كبير. قال وقد وجدتموه، قال ذلك صريح الإيمان، كونك تستعظم أن تتكلم بكلام كبير ما يقال هذا يعني في قلبك إيمان، لكن الذي ليس في قلبه إيمان يقول كل وسوسة يطرحها لا أثبت لي، حتى يقول بعضهم لو جاءك ملحد فقال، هو ما جاء ملحد، هو ماذا الوسوسة اللي عنده يريد أن يظهر هذه الوسوسة وأن يتناقش فيها، فيقول فيما لو لقيت ملحدا فسألني هذا السؤال فكيف أجيبه، ومن قالك أنت مطالب تجيب على كل ملحد، وليش رايح عند الملحدين، ولماذا تدخل في الإنترنت في موقع الإلحاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال الأكبر، هذول كل الدجالين كبيرهم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من سمع به فلينع عنه، ما قال فليذهب له ويتحدث، لا تذهب إلى الملحدين ولا تدخل إلى مواقع الرافض ولا الصليبيين ولا الصوفية ولا أصحاب وحدة الوجود، مالك ولهم، تشاك في دينك تفقه في دينك، إيش مالك ولا هؤلاء؟ فإذا جاءتك الوسوسة هذه ادفعها فحسبك ولا يضرك شيء، ولا بد من وستأتي مرة أخرى وهكذا، ما دمت حيا فأنت في ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، لماذا خلق الله الشياطين وهو لا يحبهم ويبغضهم لكن خلقهم لحكمة ليبتلي بهم، واضح؟ نعم تفضل. بسيط يعني كبير ترى، هذا معنى بسيط. قل طلب يسير، أيوة ذا الأرض تسمى المبسوطة بسعتها، لا تقول طلب بسيط، لا قل طلب